يشعر أن هذا زور، لا شك أنه يعتبر زورا. ألقي كلمة من كتاب رياض الصالحين بعد صلاة الظهر، فهل أدعو بعد فراغي منها أم لا؟ لا تدعو، لأن المواظبة على الدعاء في نهاية كل جلسة يجعل ذلك بدعة. أما أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا حرج أن تقول هذا ولا يلزمك، ولا يلزمك، ليس بلازم، لكن إن قلته فلا بأس. يقول من ظالم هل هو منافق؟ ليس شرطا، ليس شرطا، فالظالم قد يكون ممدوحا من جهة أخرى، فليس شرطا أن من يمدح الظالم يكون منافقا. والظالم إن مدح على ظلمه فلا شك أن هذا لا يقع من مؤمن صادق، أي إن مدحه على نفس الذي ظلم فيه، أما هذا فلا، لا يكون هذا مؤمنا صادقا. أما إذا كان يجهل حاله فالجاهل معذور، فيعرف حاله، يعرف هذا الرجل حاله حتى لا يقع في المحظور. يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، هل هو صحيح؟ كنا نظنه صحيحا فتبين ضعفه. يقول ويستحب أن أقرأها دبر مكتوبة، بعد بيان أو تبيننا ضعف الحديث لا يستحب قراءتها دبر كل صلاة، وإنما تستحب قبل النوم، وتستحب مطلقا لدفع الشياطين، لأن من قرأها لم يقربه الشيطان حتى يصبح. ما حكم الدين في مكافأة عيد العمال وهل نأخذها أم لا؟ لا حرج أن تأخذها إن شاء الله، وأما المحرم أن تحتفل بتلك المناسبة بأي مظهر من مظاهر الاحتفال. يقول بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء وينادونهم بأسماء أخرى، مثل من سمت ابنها عبد الله ونادته بودي، ومن سمت محمد ونادته حمادة، ومن سمت إبراهيم ونادته هيمة، وغيرها كثير من الأسماء، فما حكم الدين في هؤلاء وجزاك الله خيرا؟ الذي يظهر أنه لا حرج في هذا إن شاء الله، وكان العرب قبل الإسلام فضلا عن بعد الإسلام يلقبون الإنسان بلقب ينادونه به غير اسمه، فلا حرج أن ينادى الإنسان بلقب غير اسمه، لا حرج في ذلك ما دام الاسم واللقب لا يشتملان على مخالفة شرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول أنا المسؤولة عن النظافة في بيت والدي، فهل يجوز لي أن أنظف التلفاز من الأتربة الموجودة عليه؟ لا يجوز أن تنظفي التلفاز، لأن هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان، فنظفي كل شيء ما عدا هذا الجهاز، وقد يكون تركك لتنظيفه دعوة لهم وبيانا لحكمه لعلهم يستعظون أو يراجعون أنفسهم، فإن عرفوا منك أنك تركتيه متعمدة قالوا إن كانت هي تتعمد عدم تنظيفه فكيف بنا ونحن نشاهده، فهذا قد يكون دعوة لهم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول لي قريب حج هذا العام هو وزوجته، ولكن قال لي إنهما في اليوم 12 من ذي الحجة رموا الجمرات بعد صلاة الفجر لارتباطهما بالفوج، ثم انصرفوا إلى مكة ومنها إلى جدة، فهل هذا الرمي صحيح أم عليهم دم؟ الذي يظهر أنه صحيح، وإن كانوا مخطئين من حيث سقوط الفريضة عنهم سقطت، ومن حيث الخطأ قد أخطأوا، وأما هل عليهم دم فالظاهر أنه لا يلزمهم دم. يقول وإذا كان عليهم فهل يذبحوا هنا في القاهرة حيث إنهما مقيمان هنا أم يذبحونه في مكة؟ سبق الجواب أنه لا شيء عليهم. نحن نعلم أنه في بعض أعياد النصارى يأكلون بعض الأطعمة مثل الفول النابت والترمس والطعمية، فهل يجوز لنا أن نقبل منهم هدية من هذه الأطعمة وأن نأكلها في وقت آخر، علما بأننا نعلم جيدا أنها بمناسبة عيدهم، وهل ذلك يعني مشاركتنا لهم في شركهم بالله؟ لا يجوز أن نقبل من المشرك هدية في عيده لأنها من مظاهر الاحتفال بذلك العيد، فلا نقبل منه هدية في يوم عيده حتى ولو كانت من طعام حلال لنا. يقول: تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الإدام الخل. ونعلم الآن أن الخل يصنع من الكحول، فهل هو حلال الآن أم ماذا؟ الخل حلال وإن صنع بطريقة غير مشروعة، فما دامت النهاية خلا فلا حرج في أكله، والإثم على من صنعه بالطريقة غير المشروعة، أما أكله فلا شيء فيه إن شاء الله. ما مدى صحة الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والذي يقول: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج؟ الحديث في سنده ضعف بهذا اللفظ. يقول: وإن كان صحيحا فقد قلتم الجمعة الماضية إن زيارة النساء للقبور جائزة، نرجو القطع. الجواب: قد سبق في الجمعة الماضية وقد اتضح للسائل أن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وأن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن زوارات القبور وليس الزائرات، والزوارة هي كثيرة الزيارة التي تتخذ الزيارة عادة، أما من زارت للعظة والعبرة فلا حرج عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: سمعت حديثا معناه أنه على من استيقظ من نومه أن يغسل يديه 3 مرات، فهل معنى هذا أن اليد تكون نجسة؟ لا، ليس معنى هذا أن اليد تكون نجسة وليس بلازم، وإنما هي مظنة فقط للتلوث بشيء من النجس. فالحديث في آخره: فإنه لا يدري أين باتت يده، فهو لا يدري وليس بلازم أنها فعلا قد أصابت مكانا فيه نجاسة، فعدم علمه وعدم شعوره بنفسه أثناء نومه جعل اليد مظنة لذلك، وليس هذا بمستيقن. ولكن هنا كما يقال يعني سدا للذريعة، أوجب علينا ربنا سبحانه أن نغسل أيدينا قبل أن نغمسها في الأواني، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: شاب عقد على امرأة ولم يعلن البناء بها، وأثناء العقد اجتمع معها في نهار رمضان قرب 4 مرات، وبعد شهر رمضان اجتمع معها كثيرا جدا. الشاب فقير جدا ويسأل ماذا يفعل على أنه عطى الله ورسوله، وهذا الشاب أعلن على أنه سوف يتم البناء بالفتاة في يوم معين. نريد الإجابة جزاكم الله خيرا، هل هذا الجماع زنا أم ماذا يكون؟ نريد أن نعرف ماذا يفعل هذا الشاب. لا شك أنه أخطأ، كونه يجامع امرأته التي عقد عليها دون علم أوليائها ودون أن يعلن البناء بها، بل فعل هذا سرا بينه وبينها دون أن يعلم أحد بذلك، فهذا خطأ منه ويعتبر نقضا منه للشروط التي اشترطت عليه في العقد أنه لا يبني بها إلا بعد أن يجهز ما شرط عليه من الشروط، وبأن يكون البناء في موعد معروف ومعلن، فهو مخطئ ومخالف للعقد الذي تم وخائن للأمانة. وليس هذا دليلا أو ليس هذا معناه أنه زنى بتلك المرأة، فهي امرأته، ولكنها ليست امرأته بمعنى أنه يجوز له أن يعاشرها عشرة الأزواج، فالشرع قد فرق بين العقد والمساس، وهناك طلاق قبل المساس، والمساس أولى بالإعلان من العقد، فإن كان الإعلان شرطا في العقد فهو شرط أوجب في البناء، بل الإعلان أهم في البناء منه في العقد، لأن لحظة البناء هي اللحظة المهمة التي يترتب عليها الاستمتاع بفرج تلك المرأة أو الفتاة فالشاهد أنه ليس زانيا وهي ليست زانية، ولكنه مخطئ في حق نفسه وفي حق امرأته وفي حق أولياء امرأته، وخائن للأمانة وناقض للعهود والمواثيق، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعجل بالبناء بتلك الفتاة حتى لا يستفشل الأمر، وحتى لا يعني تكون العواقب وخيمة. والله تعالى أعلى وأعلم. أما مسألة أنه جامعها في نهار رمضان فطبعا يلزمه الكفارة عن كل مرة جامعها فيه، يلزمه الكفارة عن كل مرة جامعها فيها، ففي كل مرة من هذه المرات يكفر كفارة، كما في الحديث أنه يعتق رقبة رقبة، فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. عن كل يوم جامع فيه تلك المرأة ويلزمه أن يصوم يوما مكانه أيضا، وهي تصوم يوما مكان كل يوم من هذه الأيام، ولا يلزمها الكفارة، إنما الكفارة عليه وحده. ما حكم بيع مادة الكحول في محل حدائد وبويات للدهانات؟ لا يجوز بيع هذه المادة. دخل الوقت. عقدت على إحدى الأخوات وسرعان ما بدأت الخلافات بيننا بسبب ميلها إلى بعض الأغراض الدنيوية، فقلت لها في أحد الأيام بسبب غضبي الشديد منها: أنا لا أريدك ومش عاوزك، ولكن كان في نيتي انتهاء علاقتي بها، وفي نفس الوقت هدأت النفوس. ثم مرة أخرى حدث بيني وبينها خلاف، فقلت لشقيقتي: اذهبي إلى أهلها وخلصيني من هذه الإنسانة لأنني لا أريدها، ولكن اجتمع علي إخوتي وحاولوا تهدئة الأمور حتى صارت طبيعية، مع العلم بأنها لم تعلم ما دار بيني وبين شقيقتي أو شقيقي. ثم بعد ذلك تم البناء ورزقنا بطفلين، فهل ما حدث في المرتين يعتبر طلاقا؟ لأن أحد الناس قال لي إن ما حدث بالمرة الأولى يعتبر طلاقا وقد بانت منك، وكان يجب عليك عقد جديد وزواج جديد، فلا هذا صحيح؟ أفدني وجزاك الله خيرا. لا يعتبر طلاقا إلا بالنية، فكلمة أنا لا أريدك ومش عاوزك لا تدل على الطلاق صراحة، إلا إذا كانت نيتك لحظة النطق بهذه الكلمات أن تطلقها فعلا. أما مجرد الإخبار لأنك لا تريدها وأنك مش عاوزها فهذا لا يعني طلاقا في نفسه. والله تعالى أعلى وأعلم. وأواصل بعد الأذان إن شاء الله. السائل: زوجتي تعمل مدرسة، وبسبب العمل حلفت عليها بأن تكون طالقا للثلاث إذا ذهبت للعمل، وقبل أن يقع الطلاق وقبل أن تذهب للعمل قامت باستفزازي، فحلفت نفس اليمين عليها وللآن معلق، فهل إذا ذهبت تحسب طلقة أم طلقتين بسبب اليمين الثاني؟ وجزاكم الله خيرا. الواضح من كلام السائل أنه قصد فعلا إيقاع الطلاق على زوجته إذا ذهبت للعمل، بمعنى أنه علق الطلاق على ذهابها هي، فبمجرد ذهابها تقع التطليقة دون تدخل من جهته. فهو يسأل الآن كما هو واضح من كلامه، يسأل هل كلامه الثاني يعني أنه يقع بذلك طلقتان أم تقع تطليقة واحدة فقط؟ فأقول وبالله التوفيق، إنه فيما يظهر لي يعتبر مؤكدا لكلامه الأول، يعتبر مؤكدا لكلامه الأول، وعليه فإن ذهبت امرأته للعمل لا تقع إلا طلقة واحدة فقط. والله تعالى أعلى وأعلم. ونذكره بأنه لا يلزم من كلامه أيضا أن يقع الطلاق إلا بالنية، فإن كان لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يهددها بالطلاق فقط، بمعنى أنه يقول لها: إن ذهابك للعمل أمر عظيم عندي فالطلاق أهون علي منه، فتهديده بالطلاق بهذا المعنى: طلاقي لك أهون من ذهابك للعمل، فإن كان هذا هو المراد فلا يقع لا طلقة ولا طلقتان، ويعتبر مهددا ولا يلزمه شيء على الراجح، وعلى قول بعض أهل العلم تلزمه كفارة اليمين. أما على ما يظهر من كلامه فالظاهر فعلا أنه قصد إيقاع الطلاق بمجرد ذهابها، فهو فقط يسأل هل تقع طلقة أو تقع طلقتان، فنقول بل لا تقع إلا طلقة واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: هل ذبيحة غير المصلي حرام أكلها؟ الجواب: في غير المصلي تفصيل، فمن جحد وجوب الصلاة وأنكر فرضيتها فهذا كافر خارج من ملة الإسلام باتفاق أهل العلم، فهذا لا تؤكل ذبيحته لأنه ليس من المسلمين. أما من ترك الصلاة تكاسلا وهو مقر بفرضيتها معترف بوجوبها ليس جاحدا بشيء من ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح قول الجمهور من العلماء أنه من عصاة المسلمين ومن فساقهم، فعلى هذا ذبيحته حلال. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إنه لا يكفر إلا من أجمع العلماء على كفره، فعلى هذا تارك الصلاة عنده ممن تحل ذبيحتهم، لأنه لا يعتبره خارجا من ملة الإسلام، فليس تارك الصلاة ممن أجمع أهل العلم على ردته وكفره، وفيه التفصيل الذي سبق. فالمسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم كما أقول دائما إلزم أنت جانب السلامة، فلا تكفر أحدا إلا إذا أجمع العلماء على كفره وردته، وعليه فلا تسأل عن مسألة هل يصلي من ذبح هل لا يصلي من ذبح، ولا تدخل نفسك في متاهات يصعب الحكم فيها ويصعب ضبطها، حتى عند هؤلاء الذين يقولون بردة تارك الصلاة مطلقا لا يمكن ضبط هذا الأمر من الناحية العملية، بل سيتشككون في لحوم جميع المسلمين وسيوقعون أنفسهم في حرج وورقات لا يستطيعون الخروج منها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما الحكم في بيع اللحوم المستوردة وهل هي حلال أم حرام؟ اللحوم المستوردة حلال إلا إذا علم أنها من بلاد وثنية أو ملحدة كالهندوس والبوذيين، فإن عرف أن هذه اللحوم أتت من الهند أو من الصين أو من البلاد الكافرة الملحدة كروسيا مثلا، فمثل هذه اللحوم لا تؤكل. أما إذا كانت هذه اللحوم من بلاد النصارى أو من بلاد اليهود فأكل ذبائح اليهود والنصارى حلال. وكوننا الآن تصلنا أخبار بأنهم لا يذبحون أو بأنهم يخنقون أو يصعقون، فهذه شبهات تجعلنا نتوقف عن الأكل من هذه اللحوم، لا بسبب تحريمها وإنما لأنها أصبحت في حيز الشبهات. وأنا شخصيا لا أكل هذه اللحوم المستوردة بجميع أشكالها وأنواعها، ولا أدخلها بيتي، ولكني لا أحرمها، فمن أكلها لا ألومه ولا أعاتبه، ومن باعها لا ألومه ولا أعاتبه. وهذا لا يمنعني من أن أنصح أو أن أوجه أن أقول إن الأفضل أن تبتعد عنها بيعا وأكلا، وأما من باع وأكل فلا ألومه ولا أعاتبه إلا إذا استنصحني، فأنا أنصحه بحسب علمي فقط. أما التحريم فلا أحرمها، فاجتنابي لأكلها لا يعني أني أحكم بحرمتها، ولكن هي في حيز الشبهات، فالأفضل هو البعد عنها لما في ذلك من الشبهة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما مقدار نصاب زكاة المال بالجنيه المصري تقريبا؟ تضرب سعر الجرام الذهب في 85 جراما، تضرب سعر الجرام الذهب عيار 21 في 85 جرام فيعطيك النصاب، يعطيك النصاب. فلو فرضنا مثلا أن سعر الجرام من الذهب صار 40 جنيها، ففي هذه الحالة ستضرب 40 في 85 فتعطيك 3000 وشيء، فيكون هذا هو النصاب. فإذا ارتفع سعر الذهب زاد النصاب، وإذا انخفض سعر الذهب قل النصاب. فالعبرة في هذا بسعر الجرام من الذهب. يقول: من عليه زكاة مال كيف يدفعها؟ يخرجها كل سنة في موعد محدد، كل عام في رمضان، في أول السنة الهجرية، في شهر شعبان، في شهر رجب، يختار موعدا معينا يخرج زكاة ماله فيه كل عام، ويمكن أن يخرجها بنفسه إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فيخرج لهذه الأصناف الثمانية. ويمكن أن يعطيها لبعض اللجان الموجودة في المساجد، لجان الزكاة، وهي تخرجها نيابة عنه. يقول: هل الذهب عليه زكاة بالنسبة للنساء؟ هل الذهب عليه زكاة بالنسبة للنساء؟ نعم، حتى ولو كان الذهب مستعملا وللزينة فإنه يجب إخراج الزكاة عليه إذا بلغ النصاب، أما إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة على المرأة. ما رأي الدين في نظام البورصة؟ لا يقال ما رأي الدين، قل ما حكم الدين. يمكن أن تسأل شخصا تقول: ما رأيكم؟ ما رأيك؟ أما الدين فلا يقال في الدين إنه رأي، الدين ما هو رأي، فيقال: ما حكم الدين في كذا؟ أما الرأي يقال: ما رأيك أنت؟ ما رأي فلان؟ أما الدين فيقال: ما حكم الدين؟ فما حكم الدين في نظام البورصة؟ لا علم لي بكثير من تفاصيل هذا الأمر، وإن كان بعض إخواني لما يعني تكلمته الأمر قالوا إن المسألة فيها تفصيل، فالتجارة في الأسهم جائزة، أما التجارة في السندات فلا تجوز، لأن السندات قروض والقروض عليها فوائد، فدخلت الربا المحرم. أما الأسهم فهي أنصبة في تلك الشركات، فإذا كان السهم أساسا في شركة تعمل في مجال لا حرمة فيه فلا حرج في المتاجرة في أسهم تلك الشركة. فمثلا يقول: مثلا شركة الأسمنت، ما رأي الدين؟ نفس الكلام، ما حكم الدين في نظام الأسهم عموما في بعض الشركات مثلا شركة الأسمنت؟ فالآن نحن نقول الأسهم لا شيء فيها في نفسها، شركة الأسمنت هل في نشاطها ما يخالف الشرع في شيء؟ لا، بس الأسمنت حلال التجارة فيه، الحديد كذلك، شركة بيرة الأهرام يحرم أن تتاجر في أسهمها لأنها تصنع البيرة، والبيرة خمر. فشاهد أنك أسهم في بنك، لا تشتغل في أسهم بنك، لأن البنك كثير من نشاطاته يقوم على الربا المحرم. أسهم فندق كذلك، لأن الفندق فيه صالة قمار، فيه صالة رقص، فيه ما فيه من المخالفات الشرعية، فيحرم المساهمة في فندق أو تجارة في أسهم فندق، وهكذا. فالعبرة بمجال الشركة التي تساهم فيها أو تتاجر في أسهمها. أما السندات فقد عرفنا أنها قروض، والقروض عليها فوائد، فيحرم التجارة في السندات مطلقا. يسأل: ما حكم الإسلام في امرأة أدت فريضة الحج هذا العام ولكنها لم تمكث في منى وأدت سائر مناسك الحج، هل عليها كفارة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان الكلام عن مكثها في منى في يوم التروية فهذا والله تعالى أعلى وأعلم، أظن أنه لا شيء عليها، وإن كانت قد تركت واجبا في حدود علمي فأعني لا شيء عليها إلا كفارة، وإن كانت تركت واجبا فتأتم ولا كفارة عليها وحجها صحيح. أما إن كانت تركت المكثى والإقامة في منى أيام التشريق فهذا هو الذي قد يكون إشكالا، هذا هو الذي قد يكون إشكالا، فلا يجوز ترك الإقامة بمنى في أيام التشريق إلا لصاحب عذر، أو لمضطر، كالذين يعملون في مداواة الحجيج أو سقايتهم أو نحو ذلك، فهؤلاء أصحاب أعذار أو مضطرون. أما غيرهم فيلزمهم أن يقيموا بمنى يومين على الأقل من أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالشاهد أن الإقامة في منى واجب، وبعض أهل العلم يجيبون على من ترك هذا الواجب دما، وبعضهم الآخر لا يرون ذلك، والذي يظهر لي أن الفريق الأخير هو المصيب، فإيجاب الدم على من ترك واجبا في الحج يفتقر إلى دليل. وعليه الذي أرى والله تعالى أعلى وأعلم بحسب علمي وفهمي أن هذه المرأة أثمت بتركها الإقامة في منى، إن كانت قد فعلت هذا عالمة بالحكم ويلزمها التوبة إلى الله ولا دم عليها، أما إن كانت جاهلة فلا إثم ولا كفارة، وعليها طبعا أن تسأل بعد ذلك قبل أن تقدم على شيء، عليها أن تسأل كما أوجب الله سبحانه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: سمعنا من إخوة يمنيين أن الشيخ مقبلا ابن هادي مريض وفي المستشفى، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ آمين وإياك. الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الخبر قديم، فقد كان الشيخ مريضا عندما سافرت إليه، وكان قد أجرى جراحتين في المستشفى، وكان قد خرج من المستشفى، وقد اطمأننت عليه بنفسي وتركته سالما معافى يتحسن يوما بعد يوم، ومارس نشاطه بعد ذلك، بل خرج في رحلات للدعوة والتعليم في أرجاء اليمن، ولم يصلني أي شيء عنه بعد ذلك يدل على أنه قد أصابه شيء آخر. فهذه حدود علمي لهذه المسألة، فأظن أن الخبر هو ذلك الخبر القديم، فما أظن أن شيئا تم بعد رجوعي غير الذي أخبرتكم به الآن، بل الذي يصلني عن الشيخ أنه في تحسن مستمر، وأنه بدأ يمارس نشاطه ودروسه ودعوته كما كان قبل مرضه. هذا ما أعلمه، فإن كان جد شيء لا أعلمه فهذا شيء آخر، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بصحة شيخنا أبي عبد الرحمن، وأن يوفقه لخدمة كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يمتعنا كذلك بالشيخين الكبيرين الشيخ الألباني الشيخ ابن باز حفظهم الله تعالى، أطال الله في عمر جميع علمائنا الكبار، ووفقنا وإياهم للعمل الصالح، وختم لنا ولهم بالصالحات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبالمناسبة أو قبل أن أختم، أحد إخواننا من رواد هذا المسجد مرض وانقطع من منذ فترة، وما كنت أعرف حقيقة أنه مريض، فأخبرت الليلة الماضية أنه هو كان من المواظبين على صلاة الفجر والصلوات الأخرى حفظه الله، وأخبرت أنه مرض وقد أصابه مرض أقعده في الفراش، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يرده إلينا سالما معافى، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.